والدعاء من أعظم العبادات. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآيات في هذا كله كثيرة مجملة لحاجة الناس إلى الدعاء. وقد جاء في الأثر أن الله عز وجل قال: يا موسى سلني شسع نعلك، سلني ملح عجينتك، سلني علف دابتك. فالله عز وجل يسأل كل شيء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. هذا كله حول حاجة المسلم إلى الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل، إن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل. وحفظت عنه صلوات الله وسلامه أدعية، وربما بعضها مختص بأحوال أو بمكان. كان حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا خرج من بيته قال دعاء، وإذا ولج بيته قال دعاء. وحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أن أكثر دعائه أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا.